اني بحبك انت امتى هتعرف اني بحبك انت انت انت امتى امتى هتعرف امتى امتى هتعرف سامع الكلام إلك يا جارة. حضرتك بتتكلم؟ نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي. بناجي طيفك واتمنى اشوفك، هتعرف امتى اني بحبك انت امتى هتعرف اني بحبك انت انت انت امتى امتى هتعرف امتى امتى هتعرف. عارف ايه ديكلاراسيون الغرام هيدي الك. انا مش فاهم بتقول ايه. انت ما بتفهم شيء، انا فهمان. ايه فهمان؟ لا فضلت اخبي حبك حبك في قلبي حبك، فضلت اخبي حبك في قلبي هتعرف